waxa hore ugu laabtay sabaynta dadka ay isku yimaadaan oo shaqo qabanayaan dacwada kuma in laga maarmaan tahay inay wax sameeyaan oo tarbiyo sameeyaan. Hadal yar oo Sheikh Saymu Taymiye ayaa soo guurinaya mar waxa la leeyahay maareeyo guudka dacwada hoos hoos mufaamin oo sabxada 137 oo siyaasada sharciya oo salaam Taymiye يجيني اتخاذ الإمارة يجيني أن يعرف يعني يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تكون مصلحة إلا بالاجتماع لحاجة بعض من بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من الرأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمر أحدهم. حديث حواري إسناد أبو داود سنة سورة حسن أبو سعيد أبو رأي الكوري رأينا نحن في المسجد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لي ثلاثة يكونون في ثلاثة من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم أمر عليهم أحدهم وسماح النبي وولي صحيح غير شيخ مركب عيسك. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر. فأمر صلى الله فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد هل مدى إن واحد الغد في الاجتماع القليل كل كير العارب كسر الدرية في السفر سفر بكل كرة لهم واحد الغد تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. فإن الله سبحانه رجل صلى الله عليه وسلم كل كسر الاجتماع وإن الله لا حيال فا كل كسر الاجتماع هذا كالفف ما لا الغد لهم يبقى وإن الله وإن ما ملانا وما لا حيال فا. وكذلك سائر ما وجبه من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمع والعياد ونفس المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روية بعث كجرة إن سلطان بن الله في الأرض ويقال 60 سنة يوم جرى سلاح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك سيغ الشراس أي أمسي ولي هذا الكوعدير يهي إن أعفق سلطان الله أعلم. بسم الله مركا إن شاء الله وحان أبد بسم الله مركا إن شاء الله تعالى حرجين يسيح وديعك صوت وسؤالها سنوح كما شان سؤال شان الشيح حسن ويديني وحي وغي نوض عليه الصلاة والسلام هو صح تبكى مسلمين تاهل إمارة أوكلية أي أصلك بل بالإجماع إن ضدك المسلمين تواشرها الإمارة مركي ضرورة تميد أي مسلمين تحينا ما أي مو قاركودي هذه بلاد كستاء هالإمام يالطاهي وضرورة درادوي وانصحيسة ولا ضرورة. لكن هل بلد الصومالي وكلها إلا اللغة إمارة يالطمنعه وانا حرامه سيئة بكر حنكور التشيخ ما دابس كل مثالي شيخ مريد تغيه الصومالي وكلا إن هالجماعة كدبا لها لا هي من نوع مثل الصومالية أي جماعة فرد عليه الكرية وعلمه البنيات أنا سواشي سواب أنا مرحب الجواب بسم الله بسم الله بسم الله قد أخذت عداد أنه سلف يوتي أنه يجي بنا هالجماعة نهي لأذن كان ترقيه هذين كانوا كلبين الجماعة هذات صومالي قطري جيدان هذات صومالي هدى تيدي باطل كاهين وقمت تكلم هدى قعنت اللي مجرد لكن نحن كخصوصين هي منك إلى إمام الحرمين وهو تصميري وضع هدى أن كجر معه كلا كتاب كيسا الغياثي وهو تصميري وضع إغانا وكلا وضع إغانا وكلا مرك هدين ملاح لياوي وحليا عرمون ملاح كنعط والملا دين سوافق عسيلا ليال عدو بغط وهي يرمي الملاحة كدكت هدين سوافق يا ايام هدين سوافق يا ايام هلا قرد سيري هدين سوافق يا ايام روح يدنوال بمركة قلويسة ملاحة كم غضو الشيء عدينها اوغي مركة حيوين قول بهدي اماراجي اما السورة الجنوية اجتماعي او السورة الجنوية قول بواجب وحاكوة وحكران الى الوران ولكن هذا الضرورة عشان كلام هذا كجرنا أبيكي ما بدك الموجود يعني مديد بدك كلام دعانكم هاي إنه انت يلا سامرك اسود وراني انه بلوحا قبل كرمين قواني انه بجر باهي انت كان كرم كرمين شريع عداس ايو مات منهج كالسلف كان الالتزام هنا ان شاء الله خطأ انك ندري اهن وانا ما لسيح كرا وحنا واسيح كرنا لكن بعد كم هاي هاي الابد ايو جاي فلي ايو اما لك الدائي كليه ويحي نصيحي مسيحان وانا لسه جايين كرا مركا عمدى ضرورة اسا عمدو كلمتي وحن هذا بدك ويري من معه وحن بدك ويري ما الكتاب والسنة والمنهج السلف الصالح وان كنت عاونا عن كس عشان وحي الله سبحانه وتعالى ويد بيدي عم الملح تيدي عم الدولد بيدي عن كس عشان ايوان تاسم عن قبلين من اي قحر انتهنا الملح منك عم منهج كاسم الروا ارين تاسم حلك سارين وحلك درين ايه كما هكبه قالما عم الدعوها كوهو أما مارت المنكر هكور ريبو واسياس كيكا لولالكي حتى أن يصعب بيرين الملاج جيبان وولالكي أنه يلي ميدي هاي هدر يهدو بوحوية منك من الكاس آمين سنة حتى أبين كاس ملابر ويالك اللي ميدي سيد الحوية الوحا وفرناد وضع مارك سيد دلابد أنه يلي ما ينام بهين وحلو أنه يلي وحوية بكوها سنة لغاية الوحا بكوها سنة يوحا بكوها سنة وحا بكوها سنة يدريني لكن هذانا ما هو منحرفين أي من منها لكن وإذن بيه كرنا ونمن كاسوانين مكريفيال وإذن بيه كرنا ما رتي بفراع عائد كفن انت سيني وإذن بيه كرنا إيه مركة لكن ببك ليتوه أن يهد من هجهان أن تقفنا مجرته قفكي شخصي ونوك لدوين يمرج من تسيني واتوسية لكن أشخاصي واحد رتان عهاب قل غلو عالدين كليهين من مرها منج منهج كان أسأل واحد أخرني سمسا في كأخرني سمسا ومس وحويا ومنهجك يجد وحاس أربق وقالان هيانا موضانا مركا سيس درتيد مركا النبي وحا سمينك عن سميني وابنتاس عن موكينتي أيضان هدى إلى هدى عن كأرقنا وحنا داما ونوغرون هدان أرقنا وكتن الزلين وح خصب نبو أما ما لعيدنا واسداس وقرم مالي والبا وحن وقواس راس ومبان بجينا معانا دفر بتاي حنبل وقدر تبني عيسنا ولكن من اجكاس وصلنا لعنا كلني هدفر بتاني اتحاد مغو هدفر بتانا ماكي قولة كلمه لكن من اجكاس ومبان كلني من اجكاس انا نحكمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ان شاء الله وقدرينا نلتا ليرهبا الشيخ حسن حبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هرتا وحن ربا انا مركورة ان كهدل دواقا جماعة الليرة يسيد الله ده انحرافة دواقا انت كيبوض دواقا لهم محمي ولبوكم عن نيب شعبي رحمه الله اردان جماعة الليرة وهم كفة سري يا ليه لما مر الوقت فيه اعتصام شوف الحياة صفحاتك أفر بغل إيا أفرتم يسجد إلى أفر بغل يكونتم يلبو اعتصام عنه بأن ستوى اعتصام ماذا لبا لبا مجلدا ما وهل حبا اعتصام اسكوا أحزابنا الأحزاب هي ذلك ثم وفي مسيري شن معنى معنى قريحه إذا أسواد لعبة من أهل الإسلام بدك المسلمين تا لا شعب بلانهم وكفسر سواد بالعبة نوي وعقر كفسر جماعة أئمة العلماء المجتهدين أئمة المجتهدين كانوا وكفسر ولم سبح وحيري جماعة خاصة وحل لجيبا الصحابة أفر وعير جماعة وحل غوضا وعددك المسلمين تحبه هل شيء إجماعا ومركز معنا هو إجماع مركز هذا يكون إجماع شم وعمده بغر الدورتي وهو جماعته وجماعة المسلمين تحبه يكون إجماعا هل أمير شم يتلقي للدقيقة أنا سؤال بشان هي شم تعرف معنا جماعته من الاتحاد شن تاس معنا كهد جليدي متك شن تاس معنا هو جليدي انا با يا دو يا متك دارا با بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد سمعت عالم كانوا بجره لكن تقدر تضحك على وشي ولا واحد باش يقول لي أهان ما السوق قرن علمهان حباب السوق قرس علمهان واحد قدرت الحق والغيرة الحق ما وافع الحق هاي ما هذا الشيء اللي من ده ما يوافق الحق فقول كله مركب ما يوافق الحق أنا وقلنا إن شاء الله تعالى سيقول ما وهن كله قلنا جماعي حكرا من الغيوية القلوبي وحقن ككل أنت الغيوية مركا وحران ككل أنه وحران الكربية صح جماعي أنه مركا وحقن ككل أنه مركا لفيرين أيه جماعي حقها الموافقية المسمية تاثم يامدى منهج كإذن الله هذه أمدين أخي بالله يتوفر بسم الله حتى أنا وشا حسن سانو ويدي حتى يقول جوابي أنا شاهدنا هو يدي جماعة الآن اعتصامة شنطان محمد متكيد الآير ما يرى كل يد سواد الأحمامة كو كل يد مية حقتها لبو ما جماعة العلماء المجتهدين مية سبح جماعة الصحابة مية أثر ما جماعة دي أمير كالآير مرحوينها لأيب الدولة الإسلام كل سميد مية جماعة الآن أنا قلت سؤال شساسا نوتي أنا شاهدنا هو يدي لكن الشيخ هو أجمل أنا وشنت سؤال أولاً عشان سؤال شيء ذي هنقوله ترى على الاعتصام سد حدا وصف كذا قاعدة نص شنت هذا وصف متكئ قاعدة نص أنا كنت بدي أنت أس جماعة هذا سد هذا شيخ هو حكوا العليين ضرورة يا نبوح حنباري هبل النقطة ضرورة بكو حنبارتي أنا إيمان نقطة وأنزل من مغن قرآن كذا يركز على وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان كل مسلمين الله الله مسلمين تمن إن المسلمين ما هو إحنا يجي تعاون على البر والتقوى إن المسلمين ما هو إحنا نريد حكوا تعاون على الإثم والعدوان واحدة وراء وقصبة يا جماعة مدير سيدنا حط جماعة الصحابة وقد انقرض رضي الله عنهم وهذا ما ذكر السواد الأعظم من أهل الإسلام لما المسلمين تكون جرتين ليس بجماعة الاتحاد أو جماعة الاعتصام كل جماعة لما أخوان المسلمين هم من السواد الأعظم من أهل الإسلام الاتحاد كذلك السلفية كذلك الصوفية كذلك كل جماعة معس السواد الأعظم من كل الجيران جماعة المجتهدين العلماء اتحاد ما هي غير كب أبناء الشعب الصومالي جماعة المجتهدين العلماء أينا ما محا سهري الجماعة بمعنى الحق أو بمعنى الإجماع أو بمعنى جماعة الدولة الشرعية عليها أمير سبح لا فهد الجماعة هو الحق مركي لولده أفراد بالغم السفاية اتحاد الغم السفاية من جونين الغم السفاية وحق الغم السفاية وحقهم جماعة ما وافق الحق ولا أنت وحدك وحاسو حوايا ممكن يسمعها هذا علمي حتى حمي واحد استوى معنوه الجماعة ما وافق الحق ولا كنت هوده يعني حمي يا فايستاء باب كلا جاءت هو واحد هايستاء حق واي معنوه دي حق الله هذا مدى اسمد وركتها بين يما مدى بولده إن دولد أيتها اتحاد يعتسام دولد ما يا أخوان المسلمين دولد ما هي تبلغ منه وجماعات بدك المسلمين تكلبة أيها ربنا وصف الجماعة أها مرك ونبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ككسر ربي وصف ذا السبعة معنيه الكجل الكريم وأهي حقنا ولا لو ذا اتحادك هو معنى لا لو حقا وحدا كان اسلام اخدانا ولي ثوابنا ولي معنى الدولة دا اهانا ليسوهم ايام امهم سنة سبرتب واحد جماعة اللي يراد او ان دولة دي اسلام كاهان أنا هين جماعة العلماء المجتهدين أنا هين سواد الأعظم أنا هين وحين نغنايا جماعة بدعية نغنايا جماعات بدعية نغنايا وحي أساس ليه من لماكو واحد ضرورة أو بدك كوحن بارين لماكو دولة فاهمين كذا مسألة بها أمي حسن بارم حانك العلشي ما ولا فاتسنى دولة هايه تعاون كما ولا يالم أني شي حسن ضرورة ما شي حسن اتحاد كميلة كبكت أو ملقونية وفر يستويري اتحاد أنا هاي بيعان بدك كقابة أبديان كقابة يسوى الظلاء حربان عن كو أرورنو أنا لما يمنو غطة واحد دليلة أو شيق وشهدين الماركو أو أمر قاتك على أردس مدها سبح بيهين حدنا سبح بس وصف بيهين والسكيقا وسبح قفة مسلمين سبح قفة اتحادا معهم سبح قفة مسلمين أمير الألف أنا يأذب مركان تقمه أنا يأذب مركان فراحنا بوصفنا من اتحاد كنا قمنا إن جماعة أميري أو أن كنا قمنا مركان أميرك سميسين إنا مسلمين هاي ولا لا أنا أميرك كسميسين أو كسميسين إنا إنا من هاي اتحاد كسامي سمين ما لقونا سيدي سبا ما يا شيخ وقال لي ما لعا وحام اسامي سمين الشيخ انت يا ورطة واحد يدى هذي شمت يدقق على إذا عمد مركز صاد باس هم اللي يلد وحيب وعيدا ما لها ينت شرق يا خمسة وعشان أنا أبو هدان داو السلفية هدية إذا كمدة بلابتي إذا أردد إذا جرير أنا ما أنا مرد وحق مركاتك عاية إن أرغ لبسه سيسا أرغ من الله بها نبسيس إلا هو أنبا نقدها قيبا مرحب دو مسلمين نقدها أو دينتي ألم فهمسية أرغ نبأ إبها من إنا بس نبأ مسلم كأنا هاي فنحن جماعة مسلم كأنا هاي با جماعة عنا عن شقابة يبقى قد قلنا دعوتي عن قد قلنا عن ذاتك ايارنا شقابة عن قبرنا مسلم كان خوش سلغسي بسايا اكماها انكلا وحوات دينتا كل ما اساس مال حبيري او بفيرا مهاجرين يعنصار الدير جرت جوابا اقبعنا كو خرط المهاجرين يعنصار وحا سبي شارعي سبي ولست أنت بشارع أنا بشارع مهي مهجرين يعني سير سمين دوده أنا يلا واقع هذا مهي حجان أكون نغمس وحاس هو الشارعي إن هذا هو عاد ملعك رسكته والمهجرين يعني سير عاد سكته بلين أكون نغمس كو حبيل أترى هذا ملعك ران سمين ايا جوابتك الله لأن يحوى مهجرين يعني سير روحي ايا مدعية ضروري هيا ضرورة ما كانت الاتحاد إلا لبسه يا ضرورة ما كانت الاتحاد إلا لبسه ما إيه المغطى عنه أبدا واحد دليل إلا هذا هنا لبعض ضرورة كانت ما نجد تبع عسر الضوان بوحى للرماء إن أنا كنا على الدعوة السلفية إن أنا أنا أنا الكربة عسر كسون جبن مسلم سلفية إن أنا أنا الكربة واح عسرنا اللي يرى الراب للمال مكة واح ضرورة كان كلمنا إن إسان ضرورة كان إن واح مرقاتك وحان ليرى اتحادي جماعة الاخواني فلان انسا ضرورة ان وحان مرقاتك شلش حسنها يا اهلي حبا نوحا نغضى كذبوا هنا الجماعة الاسلامية كبار يوحا نغضى اتحاد ما انت نوى اعتسام ضرورة مرلا ما نوال بالضرورة ما شن تاس مدعو الشيح حسن سوامر وذا ضروري ميا لا ليس بالضروري هذه ضرورة هاي مرة للجوزلة وحان ضرورة نغكر اوكلية اسم الاسلام بس بدك المسلمين كان ماذا أبنانا جماعة عن أهل إن الدولة بسايان ما هنا جماعة كلا أبنانا لماتكو الدولة مكلا بسايان قاب كلا بساي سنبي ونبو عد عد وقد حيو بلا تفو سيح ريخ أبو الدين أولا قال المسلمين كما عيب وانا كد الدولين بك عمانا كو إجمع سيدي سأفو شيح سدعس اللي فيها هنا بعث الزمام الموضان تاي مسئ ربانا بسم الله مسألة المعمولك جزاء الله خير شيخ محمود واي حسوسي مسألة المعمولك حقا كتالا دينت إسلامك مامر متقان حقيقة الله كتابك ربي على مامر نوبي فلان بوان نوع الدي الله وحن كنك من أسان نوع الدي مامر كلام قرقران مئي مرح كلام سمين مدى إباه منك كتابك إذا نوبي عدهب إلهي بحول يقول يا أيها الذين آمنوا أبيعوا الله وأبيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أمي قولوا مدى الجزاء من الله الله ناشر حان وأولي الأمر وحن نوبي فسير الله معنا أنا مدى حيوينها أما أولي مدى قولوا مدى مرك الله إلا أنا ومجتهدين تو وحكرا مامل أن أبعها ما هي لسوء إحداثها إلى هذا الكبير مام الاتحاد لو إحداثها وقبال ذلك هنا وحرها بالدينة كلها بها بها بها الكبير مامل كي أبعها أنت واسبينها وأمد كرمبا من أليك الله يبدأ هيا أعلى هذا كدب سماينا مبا أفضح إنا مستان الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله حاسي طلنطك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولعليها أرهلت أن أكهل ليني ونظرة الحوار كأيوحي جماعة جماعة إسلامية هي سنية هي جماعة لما الغد حسنان كرا هرتا إنت أن ولعليها هذا الكل أنا جاري هذا الكل شيء حسن أكهل لي إسوا أنت لا أهلا فعلا يا شيخ الموضوع الله على صلاة عشر المسلمين معنا جماعة جماعة وحفظ يرسوكوه جماعة مدخل اللي يراهده لبان معنى أي شرع قال له جماعة سياسية وقه مدى كعب حديث حذيفة نام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الفتن وفي الباب كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم لب الدار ما هي حذيفة ويرمى رقي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم جماعة رأس وقفتها دو خروف كسنة أما الجماعة ماركم الحيونها النقضة بالفاجرة أما الثالح وعادلها النقضة جماعة رأس وقفتها دو كبحه وحويان حديث وحي تسيسي إلا لدك على ميه وقفتها سنة ميت الجاهلية ولمنيه ومعنها كوباد معنها سو معنها اللباد وحويان لزوم الحق أما سه المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناها هريته يزول كرا عالم هو الغواي كرا معناها هريته إن ديد إسلام يهي اللواهو وصورت دل لكن معناها اللباب ومعصوم ولدي يليه وتردونا وأهما أرتال متمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحان الدليل أكثر من الحديث كسر الحديث في أرباب النصاري السلمي فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني وهو أمد مركز إسخلافته قفك وحالا يرهب هديه النبي جاي سيدو أهل القوة وانا مدى باغ النغونا يسأل حديث كي مارتي معاوية ابن أبي سفيان المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعدي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمرها لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله هذه الضائفة المنصورة يحويا إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها وباغ النغونا يسأل ومعناها لبعض ومدى حديث ثلاثة مارت أبي داودي الخلال يغير كيس أحميان أحمد محمد الأي ورميان وحسن كا ونبيه الشيخ مارت أمدي أنك نغير ري فدرات الله وحيان نغير أمدي النبي أمة الدعوة إني مارت أم حاندي لما أمة الإجابة إني مارت اسكو خلافة دانا صدحي كمتوات في الغلوط هل مد أي ناجية نغنيت انت فايتن هالك أي نغنيان نبيه حيري الجماعة مكري ودي ناجية رواية حديثة حكمدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي متوحيان جماعة دنا وحيان حديثات آيات سنيسة المتمسكون بهذه النبي شن تقول حسن أوشاجي من لو كأثر تقول أوشاجي مثل وكتجي شن تقول بلا قلب اسمه إيمانيا وحخلافنا علماء اسمه خلاف سنة شن تقول بلا قلب اسمه إيمانيا الجماعة السياسية وأمريكي مسلمين تله أمد عام كهذا نقطة أمد جبرات نقطة يه المتمسكون بهذه النبي مثل مدورة واحد لواي كرا وأمد البخاري لفتس وترجمه إلا واي كرا وعالم في لواي كرا لكن مدة دنبيته وحويان وقائمة ولجدي أليه بيوشي بدنك تاهرت وحوي مفهوم كجماعة انت سمي بدية مدة كلاته وحق ورا لهنا يكاهلين الأخ محمودي الأخ حسن وإرادان مارتي وتنظيم في اتحاد الإسلامي فرت اتحاد الإسلامي كي أنك ماشي الإغاية فاسرت اتحاد الإسلامي كريه أنك تارق الضمان أي حركة وشماعة الإسلامية بحي لغسن أيوه بارت أنك تارق النوع موضوع أن مارتي إن أن مارتي يحسك كبير من أهم وحو الاتحاد الإسلامي وحو حركات كاس حركة يبدو لما تمت اللي يراده ما فهمتين لكن اللي يتارب كريب مرآن وحوليان جماعة الإسلام يجاهد الجماعة اللي قد أحسن يحيران ووسيلة دعوية وحالانا قلت ولالهين مركي اللي وسيلة دعوية كتاب من كتب السلف كمدة هذا الكلام غميسا أخرين قديما وحديثا وأفور لغيروي مدة ثلاثة علماء أيضنا علماء يكينين أنا كان علماء النقام وأوهر يا شيخ الباني بن باز ابن عثيمين ما كهيان هاي نص كلئة ومسرعة أيكو أقلالين وأيكو يراهين جماعة الإسلامية المتمسكة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لحد إذا جماعة الغد حسنين وأيو أركي المركز من باب الإتلاف إن يتهي وتنظيم دعوية يتهي تصنوه حيويان وسؤال إيتاجا وأولا لهم كسوكي أنك وحنا هاينا ولما لا أسأل شيئا غير كرب حرف واحد يتمر المثل ذا يبقى وإلها وحرام ومضموع وإن باب التفرق المسلمين في الكلبية أسأل شيء وتعاونوا على البر والصغى ولا تعاونوا على الإثم والعديان واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم أيضا هذه أذكرها بضن وهذا كتبت النبوة الله وأنا أخذ جنة بيئة اللي يرهده آيات تاس بين المسلمين كتهي جماعة إسلامية ومفهوم كذا شرعي على بدا معنى أن كسو أحد يمي إلا قد أحسنيه في داخل الجماعة الإسلامية آيات كاس بمساجم كتهي علماء أن شاهدني يكون كسو هرية قديمة وحديثا من البخاري اللي وصل بالله إلى يومنا هذا منهج أهل الحديث إن منهج كاس ومنهج متفقة إن آن أدي خلافة إسلامية اللوايه ولا لهم وحي لهم خلافة إسلامية مكي أهويني وعالم سلام لغيري أيا ضرير نوك اللفت إمام البخاري من غرور المفضل يكمل لها يجب عبر كتاب في صحيح البخاري أيضا بيرد إسلام ويشرك باب كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة حديث في حذيفة أي مارك سبب مارك أي باب كوكياني مارك النبي صلى الله عليه وسلم في المكتب فأتزل تلك الفرقة كلها مارك إمام كمسلمين تجي جماعة الإسلام يعني سياسي هل يوايه حدي أمره إسخلافان وقالوا البلاء إلهي ما تعلق مدى ما تعلم سارنين وحوي كفوا النبي فيه تفسير كاس ومن فقه البخاري ونقصون في نحي العلماء من كتابان فقهما في تراجمنا لما كتاب فقه يروح ويتراجم تروي وكتاب السيدويه ونحوها هي كتاب كتاب كمارك اللي صحيح البخاري يعني قوله المفضلة يفهم كاس كفهم إمام البخاري قف مخالفة الله مرك إمام المسلمين لوايه إن الله ظلم مبني كح كح إن الله سمعيه وابد الشغل في جير مارك دروا الله كرت مش ضرورة وهو يوابع عن الفرق اللي يلفقه وموضوعنا لكنه هي وماذا وحر حقا عن بيئه الله تعالى خلاف أول على أه ومن ذلك اللي كأشعريه إمام البجرية طبري حديث يلت اسمك وفسرها يفهم كأكفهني إمام البخاري نفتي زي كفهني وما أرتأ تحريري إن حجر يأكل رعسيني شابي يأكل رعسن قديمة وحديثا أرمى بيسكم خلاف سنة مدة ثلاثة وسؤاشه وعمل عليه وديني وحوي سؤال ورطة إيه تاجني آلدها التفرغ كهلية يا حديث التفرغ كهلية من بغم كتهي حركات فعل كأي ثمين أيام نامت وحركة الاتحاد كمتهي مثلا وحوي بريد كينا وحوي أدلة وحوي أدلة مارتة قالة بكسو دكتو أن كهلي استرد بغم ورا لهنا يكون هلين فاسنا هو سؤاش اللباب آياتك سرى واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرغوا إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكونوا من المشركين الذين فرغوا دينهم آيات كاس أبي أبو فؤاد فراها بدن لأحاديث المعاني ياسله وحوي حركاتك له ياس ما قد صنيا مسوح ويان وآيده لأحاديث كفار تتهليا وذلك المسلمين تأغسوا غادتهم فصنع سؤال شلباب موضوع ولكن ولا لهم لوي من كير مدرنا أي رهبان أهل السنة شرطي والجماعة وليد محمد روح يرمى رطي أهل السنة والجماعة مفهوم عام هاي اللعبة مفهوم خاصة هاي اللعبة أهل السنة والجماعة هل مفهوم باللعبة مفهوم واحد هاي أهل السنة والجماعة محيان أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أهل الأثر ولكن يحوي الموضوع وفهم مارك الموضوع عام هنا شوه ابن تيمية يا شيخ رسالة ابن تيمية في كتابه منهاج السنة هذا الهري الله وهو كهل لي وهو الرجلية رافضي من أهل الرجلية وديدا صحابة الرسول صدح لي علي كهر الرئيسي صدح لي مارك إن ظلم كقاتين خلافتي والعرب شعور هدية عد الله علي مارك عدي خلافة صدح لا سخته مارك لو في رحافظة أيها يحل إلى مارك أهل السنة متى تعريف قسم أول تعريف هو شامل أمامهم وتعريف يعني مسألة خلافة ثلاثة خلافة وحلو وشي تعريف السبعة وعدة سقطي أبو بكر خلافة ديسي عمر خلافة ديسي عثمان خلافة ديسي يا سوق ليه معتزلوا سوق ليس أشاعرة سوق ليس يعني فرق بهذا المذهب أكثر يا سوق ليان مرتبة هو ورث تعريف فاسنا وإن هو انتباهه إنه تعريف شامل أهين شيخ من باب التحدي أي أنت مثلا تعريف فرق ماشي هل يقدر إن شاء الله يقدر هل تقول لا تجيب شيء يا مرتبة هو يعني أهل السنة وهو يعني تعريف كده أهل السنة وأهل الأثر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وحويان سيد كتابك يكتب ثلاثة أغريان وصحابة رسولك تبيان الله عليه يدكي هديه إلى قصة الله جيل كست أيمانان وأهل السنة والجماعة هذا أنت سنة البداية وملاحظة هي نقد ميسان تاس يعني إنها ملاحظة يعني مفهومك عام كي مفهومك خاصة ومارتي الأخ محمد وشاري مبدأ حزبية لأغير مارتك أهل ما هي أنك حزبيين لهم ولا لها وحن تأثنا أنك أمير نوت هذا عهدنا يغاد مرهن أسر إيه مارتي هوا مش من ملهم منهج بعدك أبو يارنا ولكن وحوى الله حسن وطولها مارتي منهج كذا من كان نقدينه أنك منهج بك أبو يارنا انت رب أنك من نقدينه وغالتها ولكن وحوى الله حبرا بكسوء إيه مارتي من نقدينه أنك وان نقدينه أصول فربنا وعدك أبو يارنا أيان نقدينه الموضوع هذا كور هراء وقصه هاللي وواد أبو يارنا مارتي حيال زياد كالغر ريابو ولكن فشاك فانت مش هنفر يوالي ويدين مارتي قابليين يوحن ليش لو تشوير لكن الله ما يتعس أنك لكن هو أصول أيام كواهي السنة وهذا مدى أبدا أنك الله ينأي تمتعي مدى إمام حديث الثلاثة فدح سفرك ومارتي الأخ محمود اختار في قصو غاطي سفرك أرتو حويا أصول فكري مثل الأفنى يوكل وحق وحما إمام يوكل أصول فكري مسألة دا مسألة مثل الوقع يستعادنا يو وإن شفته شيء جامعة وكلها لغدا شيء شيء دام على بيكون ينشر إمارة السفر وإمارة محددة من كل كان مركز سفر أول سمراء وتوه تنتهي ما كشف كسر ما له لكن سمع على هذا الإنسان سمع أهل كسر بالله بسيء والجماعة الإسلامية كسر في السيء وكثير وكل دلائي وإمارة مدي لورينج إمارة كي على سلاح يكبحين وكبعد إمارة ليري إمارة الاتحاد واعتصام رئيسة وبرير لقيا إمارة في شروهات إمارة الصومالية أسماء الكويتية هذا بقول اللي جرته وحويان قضية بس وحويان ماشى القياس أوتهاي أنا المفهوم أيوه مدك على الشيء جمرك أبي الجواسني فيه وإن مفهومك عمر وكاهر الرياض الشيخ وحنا خلنا يا هذا اليوم هذا بيسار أحيان ومارت كتاب كان فيه الله رابر بهروي وفي يا شيخ فند رحمك الله كل من سمعت كلامه رفع الله ليغك هذا الكتاب مغشيد إسكيك من أهل زمانك ولي ومارت أبي وقت يا جو خاصة فلا تعجلا هكذا بدأ منك هذا الكيس ولا تدخل في شيء منه وحق الشيخ هي شيء كمده قلم حتى تسأل وتنظر حتى تسأل وتنظر إلا أتكسو آشد شيء ودكتو ويري أمأو الشيخ نيه وكي يكتب هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء قدك زمنك ودكتو ويري أمأو الشيخ نيه صحابة رسول المكهرين أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم هذه صحابة رسولك يا علماء كاو الرئيسي هذي أثر أتكلم شيء تتمسك به شيء عيسى رسول الله وحده استحاضه يدخل حبيرا وهدي النبي ولا تجاوزه لشيء شيء هو ضد النار وحيث سمعينها ضد ولا تختر عليه شيئا فتصد في النار وحلا نوته يوسف الدبيني استحاضه المكوه لأن وحيكوه لأن وعليهم وضروري مثنيين تابعين مثنيين تابعين مثنيين ولما ما أنت شرطه علماء الحديث حال مد أو مارك أر ولد واحد يقول عليه أنا إيران أنا مارك أنا في دولة ما هي سنة أنا دولة دولة دولة ألمانية شعيرة هي واحد ألباني دولة ألمانية واحد لون يقان أي كوس ملي ما فهمتين يوم من الأيام ولي وأورا وفي كل ولا سوريا أو أن في صريح أنا أن نسميه ملحوظ كافر يعني أي كوس ولا ما في كواجي وتجنا بمادة ثانية مركز سيرتك يعني تي حتى ندار إنه ضرورة وفش ألباني أنا مارك ضرورة وبنيني إلى هو في فصل وأهل الذكر فصل لا تعلمون أنا علمتك ما تشروا حسن ظهر ما تشروا هذا أبلا بلاوة العلم بعنا بس كعلمتها والنوازيش لقوا الدين لإجتهادك إنه سنضروا أرق وولي ما أرثي بالحرف الواحد موقف صريح إيطابيه ودي بناء إنه أركي وايان حسن ظهر ما أضروا أركي ما فهم أي واحد هاي مدى كلاته إمام الحرمين بقصد الدينية إمام الحرمين والمسؤول يا إمام الحرمين ورجل الأشعري متكلم وحن كهل أنا مثل أهل الحديث وين مثل أهل الحديث من متكلم وأشعري أه من يسب بريشان في الأغواشي وفرضيا ولي بقى هذا الك وكسب بريشان حسن فتاة أنوان هذا أثر كده حتى هذا ياتي بلت سابرين إلي الله شيخ شيخ الإسلام من تيمية وأنفلية جه سدر إلي مارك وفي عن أي مارك خاهستان في كتابه الاستقامة وفي كور رميا الغياث يصار تكنت إلى ألفه إلى ألفه وحويان من ملية ووقت يا تشوغي أيها اللي تكتاب السبعة كتاب وحويان يسوك شف أنا أكبح يا شف أكبح يا شف أكبح يا شف وإن كاسنا وحويان أشعرية وحوي أغواشي سنة وحويان لا نعترف به يا حسين يا لما كان نقول هذا الشيء عمر أنا ملاحظ هذا الشيء تقصي نادي له إنه يحوك وتصنع هذا لك إن شاء الله كل التحولات هاي أنا ملاحظ أن كل يوم لهم أمرين يا وكتاب كان ثلاث فرنا إلى هذا أصلا كان لين مفت كتاب ثلاث فرنا بلوا شرب دي مركب بعد كذا بنبي أصل في مركب حوارته حديث كان ثلاث سبع ما ربع ما هذا أنا كان قبل مرة لكن أصل كوحة ويسد حبيب سفرته حل من الملحن وآثرته شعاسة محر جنة وفاقتنا طائرة طمان حبيب سفرتنا حل من الملحن وآثرته وقال حبيب سفرتنا حل من بالغرام الملحن وغب وقال حبيب سفرته يمت كستاوى الملحن وغبنا حرام قطع نوم سيه الأمور ليد بهنا سومالي لو أمور بهم حرام قطع عيته بناء على ذلك حل جمع على هذا أما جماعة الحق نقو ومسلمين تنوك حق تأسو قلي يأفركو عمي أسقوله لسان هين أما جماعة يقولون مسلمين تنقو هل جماعة كبه يبن كل أقلامة هل ما يحكمنا الأقلامة كفركونا هل ما يحكمنا الأقلامة يوك إليه الدوان هل يتتوانها بيه سفرته إلا الشرشان ما يقول غطاء الضمامة سيكي الدوان بل حديث يقول فإذير يدا إنسى إن سدح ما هدقل هل يكون يغضبه يوك إلا بقى يسدح لحق جواناهي أي أي سنة غري فصلنا هذه كل كبار فيه نبدأ كله وحن في هذا إن المنهج كان سلف من لا تفهم تأخواني شرحت لنا إيش شيء محمود حن كرر أود أي كهلا وأنا حديث كبير شدان إن سلف كسان أفهمين هذا يسرع سلمان كيل وتعاون على البر والتقوى يسرع في ما تفد أنا دمية قابك الدعوة الله كيل أنا الدولة الإسلامية لا طلعني ما هو حصل هذا ما وحتى يسرع في الوقت مع الزاد الجوي فجمع ما سنريد هون أو تعاون على البر كلهم ما هم وسرع سماه أفضل فرق واحد ما دام التعاون كنوع عاس أتنيسين أحد مسلمين تكمله إن كانوا هري التعاون كنوع عانا ولا ماذا كلهم سيارة أو سبعها ما هذي ولا لساس ولا فاية أو واحد إن كانوا هري إنسان وتعاون على البر والتقوى واحد سكوك وفرع أي أفضل كبير من إنهم إلى فما حبان يهرنوا على ضلاب كتبنتي إلا وح أنت سوق قرني أيس المسلمين تأسف من إلا أنا حسن ظهرت ما أعرف إلى يومنا هذا أنا بحان تحب كل سنيننا وأنت سوق المسلمين تدور شوادين كسر كسر مراية وأئمة المسلمين علماء كل مراية من علماء كمية أي ركالي أن بعين كقادة أو قريب في الأخاف كمية هي أنا إذا ترفنت المسلمين تتعاون عن مسلمي بنفهم هذا الجرب بيرد الله ياي بيرد هدي الله ياي أشوف جهنم في رسول بيرد هدي الله ياي انت حزيات كنوع عانى الله سمعي هذا ايه بالإجماع بعض لبا انقاب كنوع عانى الله سمعي ايه بعض لبا وحنا رب الهكو عبد كتاب توصيح البخاري صيح البخاري حقوب هذه باب اذا لم ولم تكن باب كيف الامر اذا لم تكن جماعة ها كيف باب باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة وحال يابل حديث كان أشيخ الدريشان دوانا دمان كتبته من وحي كتب الله في كتاب الفتن في كتاب الفتن كتب الله هو محي حديث جماعة المسلمين تلو يايو طفق أهل حسنين قف جماعة المسلمين تلو محي وحاول المحاضر عصابة كنفسر إلي والمعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف قبل أن يقع الإجماع على خليفة قفت محوظ سمينية مركبتك مسلمين تاهو أيت عنها إشاق إيش خلافات إنت أن إمامك إلى مسلمين تآنا إمام أسر نووي وبابك العميس كما أدو إلى من الحوالة تيام كويتوية وهو كان في إمامك حديث كي بخاري وحديث كها الحذيفة آخر كها فاعتزل تلك الفرقة كلها حبان لهم جماعة الإمام كيبي محالة ثمانية وليه هي فاعتزل تلك الفرقة كلها وحي أمة المسلمين ليهم حديث كان وحال لغفة ويساني هذا بمجرد إمام كي اللي يايدا إن كوحة سيادح الدورة ما هي كل سير هذين وكوحة دمانة الدورة كوئة كهين كوحة مركز صوب عام محالة ثمانية جواب حديث وصفبة سيرة حديث وانا أئمة المسلمين إن أكد أنا إن شاء الله تعالى ما رمت المدحوين اللي يايدا كوحة صوب عام وكوحة حلقة اللي يايدا ما عدونها قاطان أيوب وانا تفسيرك مركز سير هذا أئمة المسلمين هذا الكلمة الطبري كنا فسيران وفي الحديث ويوم طبري إنهم فسيرين فرقة عند الله بأن أقول الشغل يبنهدك فرقة التنوير أهي وفرقة الكرسية خوين يسوي الحديث كتاب الله وعلمة المسلمين وحاف راجعين لسان تحفة الأحد حديثنا سوى الغنمي كتاب الفتة مكو كورية إن هدي إمام الوائي فسن بارب عربة سن إمام أحد إمية في التنوحة اللي يراه هذا ما لنت إمام الوائي في التنوحة بعيس مركب قوله وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إماما فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة هدي إمام الوياي هدي فروحة قعد مني هدي بدك وعنها إمام هدي وصل أهاني وبدك أحزاب أي كوحة كوحة أي مغلان فلا يتبع أحدا في الفرقة وحانا فرقة كراء ماي بل إذا اعتزل الجميع إن استباع ذلك خشية من الوقوع في الشر شرط أي إمارة ضرب كانوا اللي كرسي البنان كرسي الغنية مصيرة أي وتدراد حكم بينك وحاح كرسي الدون تاوي من ما إلي كرسي الدون مسألة تانا أئمة المسلمين أكون فسري من كربانا كتاب كي من الله عليك حديث كان فسر عين الله قرر الشيء هذا عند الغاري إلى شيخ الألباني حفظه الله وصوى قري إليه حديث ككن وصفه كسعت إلى الألباني حديث ككن بنيه وحديث أبي بنيه لأن فيه تصريحا واضحا جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم حيث إنه ليس لهم جماعة قائمة وإمام مبايع وإنما هم أحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومنهجيا ففي الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حين ذاك ألا يتحزب ولا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة ما دام أنه لا توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع المسلمين هذا الكلام حول الله يهيو فرقة روحة الله ولا فرقة يخيرت بإذنه وفرقة أسلم يستطيع إلي كل فرقة يسوي كروحة الوفن غريوي تاسو هذا الكاستوى تفترنا حديث حذيفة الله وضع عجل في الشيخ حديث لما يسترنوي دور على ورد روحة الله نايو قابك أوشي حسن أسلم يرى ومدة بدك مسلمين ترهات الكدران كيف الأمر إذا لم تكن جماعة إمامك المسيح دين ومحلة ثمانية كروحة الوطان حسن باهي هل قسم غارو أسلم عرفة غارية لكن سألو هي واصح نظام إن بعوش اللي نظام كان بدك إلي أمر الأسر علماء دوية وهم أهل الحديث فعبك سيلا حلقة السنة وحيواب يكون غلزة أيضا فرقة ماجية إلى أي روتك وحن كل دولة وركية إمام أنتي ماجية بعضبة ما رحين حسن ده ولا حسن البنة ولا محمد عيسى ولا غير كيدة مسألة النازلة إمام هدينة وكهذا الكيدة ملك هدين نازلة بعضبة ما بدك هلا يرى ما حد الله سمينية إلا لنوك المفتيدين كهو الحديث لأنها من ما أنته الحديث جمعها وكويرنا أما أسوي كويرنا لما أحلى سنوي أبدا الغيرة سنوي ستي لما كان قاب كهو الإشياء هذه أبدا طوية وحمرك حجك يلقى قصوة خطير كيف حدي دعوة التهرم تنوي تعاون على البر إمام أئمة المسلمين كمد أو تعاون على البر أفهمي سأل أفهمتين صبح إمارة صبح لها بيس سفرت أفهمي إن كوحن تلا سنوي سحبان ثلاثين تيوي أئمة السلف هل من كلا نقلك ابن الله سبحانه بك بحبان أهدو إله إدو مركا وحان قصوا ريتنا مركا شيخ حسن باهر وانا كان ملاحظة سينا وثي مركا شنب الله سبحانه إن شاء الله هرتا حديثك حديثك ياس سياسة كوفة سري هرتا بنيك اللي يده هذا المتينية لكي أخري بنيك اللي يده هذا ها حديث كذا كف السري حديث عن سفر ثلاثة يا كف السري مالك هلا فسألتني وتي الأخريات شو كان نذير مس رواه مركب حديث كشيري يوير مما رواه أبو داود عن أبي سعيد وله من حديث أبي هريرة مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا أحدهم. وروى البزار عن عمر بن الخطاب باللفظ إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم هاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار أيضا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا باللفظ إذا كانوا ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم. وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح قال الشوكاني وهذه الأحاديث يشهد بعضها ببعض. وقد سكت أبو داود والمنذري من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وكلاهما رجالهما رجال صحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة. ثم قال وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يأمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، ومع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكه، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في ثلاث من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام أو الأوطار تسعة تسعة هذا اللي يلغي في الجريجين ها اللي يلغي ما يزور التانى كتلة الزمينة اللي يجبوا آلية هاي ما يدور في الجريجين هذه الجريجين فالكلام من عليك هذا كله يجبوا آلية في التانى بان فإذا شرع هذا لثلاثة سد حديد ليجي ليجي رسيباس يكونون في ثلاثة من الأرض أو يسافرون فشرعيته مركا إلا يجدوا لعدد أكثر عدد كبضا يسكنون القرى قريين كالجولي والأمصار يمياليك ويحتاجون لدفع التوالي ظل جيني اسكعريان أباها وفصل التخاصم إن يومات الضغب كالدفين تيدي أي أولى كأولى بروا أحرى كنهبون في ذلك أرنته وهبون مركا سيري مركا سيري وفي ذلك بالمركا أرنته أكبر تيدي أيها وفي ذلك الدليل كان وحي الدليل إياه لقول من قال منكير أنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. المسلمين إلى أوتان إمام أئمة إلى ولاة إلى حكام إلى أوتان إلى واجب تيم إدري شبيني ما تحديث كأبلي رهي إلا يدري شن سفر وحانا هاي واتع المضي وضنا إلى وحي إدري شن يا مارة تيم بسرين صدح وحي وحي كثرة يوم جاله وحي كثرة هاي سلام الله أهلي ولي وحوالي دمان ولي وحوالي دمان كم كانوا وحواليان وحاجرتا ليس لهم الحوال الوحي هاي ليس لهم الحوال الوحي هاي ليس تفرقة وتفرقة يبدأ ولا تكون من المشركين. هذا الابن كثير يبدأ وحكو فسران في أهل الأهواء ليني. أهل الأهواء والنحل أي يرونك مالك أهل الأهواء جات من هاي مثل منهم أريد أسمارك أبيك أن نجوها إيسا من الكيجين أنا خليني واجد مركز حوائين أن أهل الأهوان هي إيه كلا هذا المركز أبيك أبي كبه جلس أما أرمده مبسك إلي أهل الأهوان وعالم مبسك هلا أرض وحنا هو واحد جديد أو واحد ها ها ها أنا فشقولي آيات كان هذا هو اللي يتحدث تقول تفرقه آيات كان أحاديث كان حركات إسلامية مطارية متمتعة وحيشغل وحويا آيات كرت إلها من الميسودج وحيانا يدين الجرين وولي عمر لقى صوت بالله هذي قالوا كسو بالتين تجروا بذيه هاي ورين جرين وصاف المسلمين مركوا أنا تامنا يسواني قاعد أقول كقولي تكفيك هاي تقول ترساس وكرايته مع آياتي نجزو بني مركز الآيات على الله وأنا كده مركوا أنكوا آيات دي وبنيشنين وأنا دبس عناه آيات دي مجيلين وبنيشنين لكن وح آيات دي يغموا هلا إن أبي يجمع عسيت علشان أبي وح يرد درتي كان مكوي يلي لكن مدة كله أول هذا إلا هلا وحوي مثلا لقيا وأنا جو هدينا بليشين أبي مداز أبي مداز بليشين متميز بليشين أمين متميز بليشين مرك علمي يعني سوق راعنا ليش محل الدليل ك ليش محل الدليل أولاد كل ورك عن كير كان يو ورك عن كير أنا سكوا أفهمه وح مشكلة بالجيل أنا واجد تال وداد كل وقت يعني ما بالجيل ما يزن جيل كان واجد لكن وحلي هذا وح من بليشين يا كدليش يو بليشين في رد كدليش يو بليشين يعني أنا جانا وحنا تصل إياه إما أن رعفنا هاي وذلك كان قارك وحب لسي أهل السنة بأها آيبي إنا ندوص عضو حديثك إنا ندوص عضو إن يلعلا هو ذي إنا نجراعي يعني ربعينا إذن تصل لكن شرد ماها إنا علي حسن اسكو كلمان نقونه إنا المارت اسكو حرف كل واغنه شرد ما لكن أسعاشي ذا يأقواشي ذا وحنا ربعينا آياتك يا حديثي يا أقوال العلماء أربا بيغو حديث عن كهله والحمد لله وحي كل جماعان ما خلافه كره حديث كان ما خلافه كره مرك وحوي أي حديث كي مرك هذا يقول لي حديث ترى ما كوافق سنة هذا مرك أبي عالم ناهيه وحليه هي بارك كان علماء يسلم لهم أنت أصلا ليش فجر بالله توفر إن شاء الله بشيء بقى بسم الله الرحمن الرحيم هذا روح إن شاء الله إلا هو موضوعي موضوع على ربنا فلا يبحي موضوع فرقة يتفرق وكالي دولة خلية غير اللواء الغار دولة بدك أنا غبها في الموارية تفرق يفرق يمحى فرقة شماعات فرقة من الهجران وموضوع غير اللواء شوارة كالي هارا غلب سؤالة وما يوافق دعوة التنزيل بإبهانة الإدارة مرف نجرة من هنا سلام مرف الهجرة انت مين ما تدعوه يا هبيل ما يا ايه تاسا قال لي مجملك مين مين قال لي مجملة قال لها قال لها تعال مرة كمتشو دعوه ما مانه بانتها مرة كمتشو لك مانه بسهل قليا واحد نعم هذا سلاسة سلاسة سلاسة فعير اوانا والله واشبح الى اوان وهو الامر منكم اللي هو بسرع عمي حكامة مرة كمتشو رأيضا وهو تفسيرنا فيه سوماليا وشوفنا قدر مستقلة انها دعوه يسعطان بهم دعوه يا حبي السلام مقال الدعوة بالبهنتاي معاهد بالبهنتاي مراكز بالبهنتاي مساجد وحلينا وحن قلينا وحن ودينا الشيخ الباني وشورس أردن هالو وحن ودينا يباز وحن ودينا وحن دعوة هذا السنة بس أمان هباز كلنا أنا وحن هذا السنة أنا في جواب الدولة ولما على ولماذا ما هذا وين فيها بس أنا ودعوة أنا وحن شرع كور مارد وان هذا السنة كرنا حتى غير الله يسأل العثماني عكاس غير الله وان هذا سفر في التيمة المؤبرين أنا مثل أسرائيل وأنا بولت على فيدرس وأنا بولت على فيدرس قاتل وغلو ما هو المبهي كذب قوة كل أسال الله وحوهي شماعة إيه كذب شماعة حارب على جماعة المسلمين أولا إرهي الجماعة حلقاء الله جماعة لنا جماعنا إرهي فينا في شراسة نقع هاول يسمونا هنا يا مال كوحوا إلى جماعة ورسول هدى شرالكوة دلي ملحوة دلي حفيظ كده وله خرش كده وله أباب كده وله برنامج فيه وله أنا ولا كذلك ويجي مختار صاحب الفيري ما دون جمع جمع الشيء المتفرق فاجتمع الباب وقبع تجمع القوم اجتمعوا من هنا وهنا تجمع القوم اجتمعوا من هنا وهنا الجمع أيضا اسم لجماعة الناس كورس قلت وقت وجماعة وقوية صارت وي مرة أنت الجماعة ونحن جماعة وعن رأى مركا إلا أن تهبته حزبي وعن بقى الولا أن تتحزب ما معنى الحزبي فمقا ما تهبته الرأي ولا ويجي يريس حزب يا رأي سيد الثلاثة مطار شاهدين حزب الكاشف حزب الرجل أصحابه حزب الرجل أصحابه والحزب أيضا الورد ورد ومن أحزاب القرآن كوعة كوعة والحزب أيضا الضائفة كوحبا لير هذا مالك أنتم حزب ونحن حزب هذا الحزب الضعيفة إيه كان وقت أنا وقت الله هو مالك كوب شكور مهلا ويورتها دون على شيخ الله يبيك أشتبع في السنة ورف إيباني ورف إيباني وعلى وعلى غرب كالكال له أو أه فرديات فرديات وحيالة فرديات لا والله فرديات حبيب المسلم ويدينه صلى الله عليه وسلم ونبي ويدينه فرديات الله هو يريد حبيب كما علوه وإمام له ويسيلنا فرديات ما هو حد يكروه سواء كان ما هي رابين ليس وانت وعن بعد هو هي رابين حبا نحو كان لفرديات نحو قلوا ماذا هدو نسألة كابلة اللي رأى فرديات يحكرم ماها حبيب السؤال من ويدينه صلى الله عليه وسلم ما أنت أبا ملح نوع فنعت المسلمين بانا ورسولك ودانيتها حدا وحبه ودانيتها نبي ميري فرديات ما وضع واحد مردم هي ويدين ما هو من وجهه صلى الله عليه وسلم نفع المانا وكان لكرا واحد ماني وورنكرا دي صعب عدو محاي صعب ليرا والله ورنكرا هل مثلا هو عبارة ينفع ليرا هذا إنه يرى هوالك أسلوبي ورشينا وإنسان دائت أنتم على الضلال تلسان هالحق نوره يالسكو أفل بادين يالس عاين سنات كانوا عاسة أنتم على الضلال أنتم على البدعو مركة شرعي أنه وعد باتين عن ضلال هاي وقلت أتكلم لك لكن الله أنه أفلس هذا الكافة أسلوبي أسلوبي أيانا الله مسألة رد علي إيه كان شخص الشيخ الكافة الشيخ أنت ولا ما الله أنه وعد دورة ما نظام عبد الله سنة كم بغت الله فوضيه سنة ورا ده فاضي كم غطى إيه بقى وركا أنا غطى إلا إيه تهرك أنا الكلاك هذا الشيء أنا الكلاك هذا الشيء وبرغ الإمارة والحين بينسا وأقول الباب وكفر الباب هو قال لنا ما نقرر هذا قال لي وحكم سنتين إمارة الباب وقال لنا يلا دقدين بين من الرهبي كرا سلم الرهبي كرا بدنا أنت بدنا وأنا طالع يلا بين ترتيب خلاص كسته وحين قاعد المين ويدل قاضينا بلغاتها لا بلغاتها سلغاتها شبعك فدلي رهده إن شاء الله وفدلي ما طلغات إلا أسألانه ما كسوك وهي والله أعلم بلان بلان بلان بلان إن شاء الله سؤال إيه طولت كل واحد ربنا واحد كان هدى ألسكو كين قوفلا أئمة المسلمين من إن كذفر جيجي وحساتا أمسا إلا ثلاثين بتي الموت أما واحد تقول إنه حق أن هرئ أبع رمان تلقى كان مبتدعوي وأن حق هو تاس ملك شكرين قاعد كالكالاد ومسلمتين أئمة المسلمين آيات كسر إسهمتين وعزهم ألا هذا حتى يسكي فرق أليم وهو رسول من التأوية ما تفضل سماه وطالب الدعوة وعما هذه وسيلة مصور الدعوة بسرس ها أجدهم وحي لما توقيفية ما سماها أنا وحي لما توقيفية مثلا وسيلة الدعوة هذا هو واحد فأنت واحد دعوة أن تقولين قال النبي هذا هو دينا إلا أنت رمض هذا يجيب قلوب الدعوة هي كمتراس قلوب الدعوة كان هذا أقول أنا شنو أنا ما استوقف فيها بس أقول يوم واحد هذه سنة يوم واحد يا شو رجال لحى الوالد هرا مسلمين هذا ده إيش ندين مسلمين بس كل سؤال بقول هذا لازم بيدعم بيدعم بيدعم بيدعم هذا أنا كده يا شلون كل سؤال بقول لازم أفرش بيدعم إسلام بيدعم سبعة تفرق المسلمين إيه أما واحد يقدر يسأله لقى مارمان ثاني إنت عور ما من عينه هاي كل ما من كل ما ان شاء الله